جلا أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل بما فيه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أحق من قائل سبحانه إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقدره حق قدره ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما يسرت لنا صيام رمضان وقيامه ويسرت لنا ختم كتابك الكريم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وللذيذ خطابه من المستمعين والمتدبرين وعند ختمه من الفائزين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا أنت لا إله لنا ربك فنرجوه ولا معبود لنا غيرك فندعوه. اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم قد لذنا بجنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت.

غير ضالين ولا مضلين. يا ربنا اجعلهم من حفظة كتابك الكريم والداعين إلى سبيلك القويم. يا ربنا ارزقنا برهم وصلاحهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض. انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذلهم. اللهم عليك بأعداء الدين إنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين ورجال الحسبة يا رب العالمين ولمن والاهم وعاد من عاداهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هديك ورضاك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يحفظون بلاد الحرمين الشريفين. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. أغننا غنى لا يطغينا وارزقنا صحة لا تلهينا. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك في ماله وولده وعمله وعمره ووقته وذريته واغفر لمن بني له هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر له وارحمه ووسع له في قبره وافسح له فيه مد بصره يا حي يا قيوم. جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أحسن خواتمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك فجاة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم إنك نازل إلى السماء الدنيا في هذه الساعة المباركة نزولا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. قلت وقولك الحق المبين. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ اللهم إنا سائلوك فأعطنا سؤلنا كله ومستغفروك فاغفر لنا ذنوبنا كلها وداعوك فاستجب دعاءنا كله قد اجتمعنا في بيت من بيوتك وعند ختم كتابك الكريم، وأنت كريم وهاب غني عظيم، أعط كل واحد منا فوق ما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا قد وقفنا بين يديك مثقلين بهمومنا وذنوبنا، اللهم ففرج همومنا واغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيها وسرها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختر لنا الصالح المبارك فيما أهمنا من أمور دنيانا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق وعتق من النار وهداية وصلاح وبركة، فاجعل لنا منه يا حي يا قيوم أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إن لك في آخر ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار بعدد من اعتقت رقابهم يا كريم، اللهم فاجعلنا منهم يا رحمن يا رحيم، اعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من النار يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك وحبيبك محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل وسلم عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.